50 languages. 91. 91. الجمل الثانوية مع أن. رقم 1. Bisætninger med at. 1. قد يتحسن الطقس غدا. Vejret bliver måske bedre i morgen. كيف علمت ذلك؟ Hvor ved du det fra? آمل أن يتحسن. Jeg håber, at det bliver bedre. سيأتي بالتأكيد. Han kommer helt bestemt. هل هذا مؤكد؟ Er det sikkert? أعلم أنه سيأتي. Jeg ved, at han kommer. سيتصل بنا بالتأكيد. Han ringer bestemt. حقا؟ Virkelig. أظن أنه سيتصل. Jeg tror, at han ringer. النبيذ بالتأكيد معتق. Bilen er sikkert gammel. هل تعلم ذلك حقا؟ Ved du det nøjagtigt? أظن أنه معتق. Jeg formoder, at den er gammel. مديرنا جذاب. Vores chef ser godt ud. أترى ذلك؟ Synes du? إني أرى أنه جذاب. Jeg synes endda, at han ser rigtig godt ud. لمديرنا بالتأكيد صديقة. Chefen har bestemt en kæreste. أتعتقد ذلك حقا؟ Tror du virkelig? من المحتمل جدا أن تكون لديه صديقة. Det er meget muligt, at han har en kæreste. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.